ما يوفي القلوب الله يمن عليكم أن قد علمنا ما تنقص الأرض

والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد إلا لدي جراح Wow.